السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد صوت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد صوت. حياكم الله وبياكم أيها الكرام في لقاء آخر يتجدد بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل كما وفقنا وإياكم لهذا الخير أن يبارك لنا ولكم أجمعين، وأن يرزقنا الله وإياكم الخير. والعمل الصالح يا رب العالمين. أيها الكرام، حديثنا اليوم الإيمان في أغوار الأحزان. الإيمان في أغوار الأحزان. حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بدون مؤثرات طبعا، حديثنا في هذه الليلة بدون أناشيد وبدون مؤثرات وبدون شيء، طبعا لظروف يعني الجهاز في حالة في يعني وعكة صحية، أسأل الله عز وجل أن يشفيها والله المستعان. طيب، حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة الإيمان في أغوار الأحزان. كنا بدأنا هذه السلسلة في الدرس الماضي وتحدثنا عن عدة أمور وذكرنا عدة أخبار لكثير من الناس على فترات زمنية متعاقبة، ذكرنا فيها عدة أمور توقف فيها الزمان لدى أشخاص وأراد الله سبحانه وتعالى أن تعود إليهم الحياة بعد أن أعرضت عنهم تماما. لا ينبغي على الإنسان أبدا أن يترك الأمل مهما كانت الظروف ومهما كان الأمر صعبا، لا يجب عليك أن تترك الأمل أبدا، لأن الإنسان بلا أمل لا حياة، لا حياة بالفعل، لا حياة. يأتي الإنسان يوم القيامة أمام ربه سبحانه وتعالى فيجد شيئا عجابا، يجد حسنات كثيرة فيقول ما هذا؟ أكيد الملائكة أخطأت، انظروا إلى أي يعني إلى أي درجة قد يصل بنا الإنسان بعقله المحدود أن يقول أكيد الملائكة أخطأت، أكيد أخطأت في عد حسناتي، أكيد الملائكة أخطأت في عد حسناتي. سبحان الله العظيم. فإذا برب البرية جل في علاه يقول له جل في علاه لا، للنصب عليك، ويخططون لأن تبقى في مكان أو في يعني في في في نقطة بعد أن وصلت إلى مرحلة عظيمة، يريدونك أن تنزل إلى أدنى مرحلة. سبحان الله العظيم. هذه البشرى من الله. حينما ينظر الإنسان إلى نفسه، حينما ينظر الإنسان إلى نفسه وقد أظلمت الدنيا في وجهه، حينما ننظر جميعا عندما نقوم يوم القيامة أمام الله جل في علاه، نقوم جميعنا والدنيا صعبة في ذلك الوقت، نرى كل شيء صعب، الشمس دانية، الحر شديد، والناس تتدافع. ربما أستطيع تشبيه جزء من ذلك الموقف بما يحدث حينما يحدث زلزال في مدينة من المدن. كيف نجد الناس؟ كيف يكون حال الناس في خروجهم من بيوتهم وهروبهم من هذا؟ ولن يستطيعوا الهروب، لكن هكذا هو الإنسان في حالة هلع وخوف. بل إن البعض يكون يعني لا ينتبه إلى ماذا يلبس أو إلى ماذا، لا ينتبه إلى شيء من كثرة خوفه وهلعه، يهرب سبحان الله العظيم، فيكون أمانه بعد هذا الهلع إلى ربه سبحانه وتعالى، فيقول له الله: هذه حسناتك من الذين ظلموك، اهدأ. يجب أن تعلم أنه هنا تهدأ، هنا يجب أن تقف وقفة مع نفسك، هنا يجب أن تقف وقفة مع نفسك. قف مع نفسك وقفة، وانظر إلى ذلك اليوم المهيب الذي يجعله الله سبحانه وتعالى اختبارا وابتلاء لكل العالمين، فإذا بك تعلم كم أن الله رحيم، وكم تعلم أنه في ذلك الموقف خوف شديد وهلع شديد وهروب شديد في كل مكان وألم شديد لدى الجميع، وفجأة بعد شدة هذا الألم وفي أغوار هذه الأحزان التي تحيط بكل العالمين، تجد الجنة في انتظارك، تجد ربك سبحانه وتعالى في انتظارك، تجد ملائكة الله في انتظارك لكي تأخذ بزمامك إلى الجنة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يجب عليك أن تفكر، يجب عليك أن تقف، يجب عليك أن تتأمل، لا أن تفقد الأمل. تأمل ولا تفقد الأمل. سبحان الله، أقبل العيد ولكن ليس في الناس المسرة، لا أرى إلا وجوها كالحات مكفهرة، كالركايا لم تدع فيها يد الماتح قطرة، أو كمثل الروض لم تترك به النكباء زهرة، وعيونا دنقت فيها الأمان المستحرة، فهي حيرى ذاهلات في الذي تهوى وتكره، وخدود باهتات قد كساها الهم صفرة، وشفاها تحذر الضحك كأن الضحك جمرة، ليس للقوم حديث غير شكوى مستمرة، قد تساوى عندهم لليأس نفع ومضرة، لا تسل ماذا عراهم، كلهم يجهل أمره، حائر كالطائر الخائف قد ضيع وكره، فوقه البازي والأشراك في نجد وحفرة. فهو إن حط إلى الغبراء شك السهم صدره، وإذا ما طار لاقى قشعم الجو وصقره، كلهم يبكي على الأمس ويخشى شر بكرة، كلهم يبكي على الأمس ويخشى شر بكرة، فهم مثل عجوز فقدت في البحر إبرة، أيها الشاكي الليالي إنما الغبطة فكرة. يا أيها الشاكي، يا من تشتكي بالليل، يا أيها الشاكي، أيها الشاكي الليالي، إنما الغبطة فكرة، ربما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسرة، وخلت منها القصور العاليات المشمخرة، تلمس الغصن المعرى فإذا في الغصن نضرة. الله أكبر. الله أكبر. وإذا رفت على القفر استوى ماء وخضرة، وإذا مست حصاة صقلتها فهي درة، لك ما دامت لك الأرض وما فوق المجرة، فإذا ضيعتها فالكون لا يعدل ذرة. أيها الباكي رويدا رويدا لا يسد الدمع ثغرة، أيها العابس لا تعطي، أيها العابس لا لن تعطى لن تعطى على التقطيب أجرة، لا تكن مرا ولا تجعل الحياة الغير ولا تجعل حياة الغير مرة، إن من يبكي له حول على الضحك وقدرة. فتهلل وترنم، فالفتى العابس صخرة، سكن الدهر وحانت غفلة منه وغرة، إنه العيد وإن العيد مثل العرس مرة، وإنما العيد مثل العرس مرة. العيد يأتي كم مرة في الحياة؟ يأتي مرتان، يعني ليس لا يتكرر. وكذلك الإنسان إذا تزوج كم مرة يتزوج؟ مرة واحدة في الغالب، يكون مرة واحدة. وبالنسبة للنساء يكون أيضا يعني في الغالب مرة واحدة، هي المرة الأولى هي الأساس. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، إنه العيد وإن العيد مثل العرس مرة. إذا على ماذا يعني نتألم؟ على ماذا نحزن؟ الدنيا تأتي وتذهب، الألم مستمر، الألم لن يتركنا. الألم في هذه الدنيا لن يتركنا، ولن نستطيع الاستغناء عنه. الألم والأحزان، إن عشت حياة بلا أحزان ستسأم الحياة، بل إن هناك بعض التقارير الطبية والأبحاث لدى بعض العلماء تقول أن الإنسان إذا يعني ظل في راحة مستمرة بدون ألم، بدون ألم، فإنه يموت سريعا. سبحان الله العظيم، فإنه يموت سريعا. بل إن هناك بعض الأبحاث الآن التي يعني يحاولون فيها جعل الإنسان الذي يحكم عليه بالإعدام يعدمونه سعيدا. كيف يعدمونه سعيدا؟ يعني من كثرة سعادته يموت. سبحان الله العظيم، سبحان الله. إذا إنما الغبطة فكرة، إنما الغبطة فكرة، يعني حياتك هذه لا تستحق، لا تستحق. الأفكار التي في داخلك، الحياة التي تعيش فيها منفصلة تماما. نعم الظروف صعبة، نعم الأهوال عميقة للغاية، لكن الأفكار، الفكرة التي في داخلك، الفكرة التي في عقلك، الإيمان الذي في قلبك هو الذي يغير بك، هو الذي يغير حالك، هو الذي يجعل لك طريقا آخر في هذه الحياة، وهو الذي يجعلك صامدا، هو الذي يجعلك صامدا برغم كل شيء حدث وكل شيء لا يحدث. لم نكن وصلنا أبدا إلى هذه المرحلة من إنسانيتنا ومن عمق أفكارنا ومن عظمة إنسانيتنا. صحيح صحيح، واضح أيها الكرام. لو لم نتعرض لهذه الآلام حقا حقا، ما وصلنا إلى هذه المرحلة من الإنسانية، ولا ما وصلنا إلى هذه المرحلة من العمق الذي نشعر به بربنا جل في علاه، بل ولم نعلم أننا مؤمنون أصلا، ولم يرتح قلبنا أن فينا إيمان. نعم نعم أيها الكرام، الآلام شديدة والأحزان تحيط بنا من كل جانب. يعني إن تركنا المجال، أعيد وأكرر هذا الأمر، إن تركنا المجال للحديث فقط عن آلامنا، والله والله والله لن ننتهي، والله لن ننتهي. لكن أريد أن أقول شيء، إذا حرمت نعمة، إذا حرمت نعمة فاحمد الله، فقد تكون هذه النعمة التي حرمت إياها قد يكون من الله سبحانه وتعالى ابتلاء لك، وقد تكون عقابا لك، قد يكون ابتلاء لك وقد يكون عقابا لك. سأذكر قصتي الخاصة، قصتي الخاصة التي حدثت معي خلال الأسبوع الماضي. أيها الكرام، خلال الأسبوع الماضي تذكرت خطأ أنا أصفه بالجريمة، خطأ فعلته أنا وأنا أصفه بالجريمة، هو جرم، وهو جرمي الوحيد تقريبا الذي أعلم أني فعلته في حياتي، سبحان الله العظيم. هذا الجرم تذكرته خلال الأسبوع الماضي، خلال الأسبوع الماضي، سبحان الله، وتذكرت أحداثه. وهذا الجرم لم يحدث خلال يعني فترة قريبة، هذا الجرم حدث منذ عشرات السنين، يعني منذ كنت صغير. تخيلوا أن يتذكر إنسان خطأ فعله وهو صغير، 12 أو 13 سنة، تخيلوا ذلك، سبحان الله. وكأني لم أشعر بحجم هذا الخطأ إلا هذه الأيام، وجلست أتلوى، يتلوى قلبي من الألم، يكتوي من الألم من شدة هذا الذنب الذي حدث في تلك الفترة ومنذ ذلك الوقت الطويل. وكنت أسأل نفسي سؤال، كيف كنت أعيش وهذا الذنب على أكتافي، كيف كنت أعيش، كيف كنت أعيش وهذا الذنب على أكتافي، كيف كنت إنسانا يمشي بين البشر ولا يهمه شيء، كيف لم أشعر بحجم هذه الخطيئة في ذلك الوقت، وكيف جلست كل هذه المدة دون أن أتذكره أو أني كنت أهرب منه، سبحان الله. جلست أياما والله لا أنام، وكلما وضعت رأسي على يعني الوسادة حتى أنام لا أستطيع إلا أن أستغفر الله سبحانه وتعالى وأتوب إليه من هذا الذنب، سبحان الله العظيم، سبحان الله. انظروا إلى هذا الألم الشديد، انظروا إليه، فإذا بالله سبحانه وتعالى برغم هذا الألم لا نوم ولا طعام ولا شراب، وحزن دائم، ومشكلة كثيرة مشكلة كبيرة بالنسبة لي، كيف لم أشعر بهذا الألم؟ كيف لم أشعر بهذا الذنب؟ إذا بربي سبحانه وتعالى برغم هذه الأحداث المؤلمة، إذا بربي سبحانه وتعالى يبين لي لماذا ظهر هذا الألم؟ لماذا تذكرت هذه المعصية؟ لماذا في هذا الوقت؟ هو قدر من الله سبحانه وتعالى، لكن لماذا تذكرت هذا الذنب الآن؟ لماذا؟ ولماذا يذكرني الله سبحانه وتعالى به؟ ولماذا يعني أتألم بهذه الدرجة؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن أفهم أن لهذا الذنب أثرا موجود إلى هذه اللحظة. الخطأ الذي فعلته في ذلك الزمان من ذلك الوقت إلى هذا اليوم يوجد أثر موجود، آذيت به مسلم وهو عزيز على قلبي وأنا لا أعلم. سبحان الله العظيم. فأراد الله أن يكشف لي نقطة عمياء لم أكن أنتبه إليها، سبحان الله العظيم، حتى أبحث عن حل لها رغم الألم ورغم الأحداث الشديدة. سبحان الله، كان الأذى مستمر منذ تلك اللحظة من حوالي أكثر من 10 15 سنة تقريبا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذن من الخالق؟ من البارئ؟ من الرحيم؟ هو الله سبحانه وتعالى. والله أيها الكرام، حتى هذه اللحظة وأنا أكلمكم ما زلت أشعر يعني حزني من هذا الألم أو من هذا الذنب الذي قد حدث في ذلك الوقت. ما زلت أشعر بحجم ذلك الألم، ما زلت أشعر أيها الكرام بحزني من ذلك الألم ومن ذلك الذنب وكيف وقعت فيه، بل ما زلت أدرس حيثياته، شعوري في ذلك الوقت، وأحاول كيف شعرت في ذلك الوقت وكيف كنت في ذلك الوقت، أحاول أن أدرس حيثيات وقوع الذنب حتى أتجنب ذلك وأن أفهم أين الطريق. إذن من هو الخالق؟ من هو الذي يدلك؟ من هو الذي يوضح لك؟ من هو الذي ينير لك الطريق؟ اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم البلايا والأسقام، وأن يدفع عنا وعنكم. بعد أن اكتوى قلبي بهذا الذنب، أراد ربي سبحانه وتعالى أن يبين لي لماذا تتذكر هذا الذنب الآن. إن هربت منه الآن فإلى متى ستهرب؟ سيأتي يوم تقف أمام الله سبحانه وتعالى، سيأتي يوم تقف أمامي وستنثر كل أوراقك القديمة، كل أوراقك أو أوراقك القديمة، كل ما تهرب منه في حياتك، كل ما تخاف أن يعرفه. طيب، أعتذر، بارك الله لنا ولكم، انقطع الاتصال وأتاني اتصال يعني، فأرجو منكم أن تسامحون حفظكم الله. إذن كما قلت، الله الذي يراك، إلى متى ستهرب؟ هناك أوراق قديمة لكل واحد فينا، أوراق قديمة لا يحب أحدنا أن يتذكرها أو أن يفتش فيها ويحاول الهروب منها، لأنه لا يدرك كيف سقط فيها وكيف وقع فيها. كأن الله سبحانه وتعالى يخبرك ويقول لك، إلى متى ستهرب؟ إلى متى؟ سيأتي يوم تقف أمامي ويكشف كل شيء تخشى منه، ويظهر أمامي كل شيء تخاف أن يعرفه عنك الناس، ويكشف أمامي كل شيء، كل شيء، كل شيء. تخشى أن يظهر أمام العلن. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه القهوة في موازين حسناتكم جميعا يا رب العالمين، وأن يعني يرزقني لذتها وإن لم أتذوقها. جزاكم الله خيرا. طيب، إذن أيها الكرام، الله الله، ربما ما يخرب عليك حياتك الآن ويجعل حياتك صعبة الآن ذنب قديم في دفترك القديم الذي لا تريد البحث فيه. عد وابحث فيه وتب إلى الله منه، تب إلى الله بصدق، وليس مجرد توبة أني لن أفعل ذلك مجددا وخلاص انتهى الأمر، لأن هذا ما حدث معي في تلك الفترة منذ ذلك الوقت في ذلك الزمان. قلت انتهى الأمر، أنا تبت إلى الله، ولم أكن أعلم ما معنى التوبة في ذلك الوقت. أول مراحل التوبة الندم، الندم ألا تنام، ألا تستطيع، لا تستطيع أن تنام من شدة شعورك بهذا الذنب. سبحان الله العظيم، وهذا الأمر لا يدركه كثير من الناس. ليس مجرد أن تترك فعل شيء ما محرم، لا، وإنما أن تشعر بثقل هذا الذنب، وكم كان صعبا عليك حمله، وكم سيكون هذا صعب عليك حينما تقف أمام الله سبحانه وتعالى ويسألك عنه، لقد فعلت كذا في يوم كذا، فما قولك؟ وقتها أي وجه سيكون لك؟ أي وجه سيكون لك؟ لذلك من الآن اعترف، اعترف الآن أمام الله، اعترف بذنبك الآن أمام الله، وتب إلى الله منه، تب إلى الله منه بحرقة، بإحساس، بألم، بذنب، بإحساس بحجم هذا الذنب، حتى يفرج الله عنك ما أنت فيه. فإن لم تجد في دفاترك القديمة أي ذنب لك، فاعلم أن الله يبتليك ليختبر صبرك، فاصبر وقل الحمد لله. حديثنا لم ينتهي، لكن صلوا على الحبيب المصطفى. حديثنا عن رجل في هذه الليلة، رجل يذكرنا بيوسف عليه السلام، رجل هو ككثير من الرجال في هذا الزمان يعانون من مشكلة كبيرة. سأذكر هذه المشكلة وسأذكر قصة هذا الرجل، ولكن بعد الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا ممن يشرب من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من أصحاب الجوار مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبيب القلوب، حبيب القلوب، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن أدى أمانته، وممن رفع لواء رايته صلى الله عليه وسلم كما فعلها وكما رفعها صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم به مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، نبي الأميين محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الأخلاق، نبي الكرم، نبي الكرم، نبي الأخلاق صلى الله عليه وسلم، حبيبي وروحي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نشتاق إلى رؤياه، والذي ما كنا لنصبح مؤمنين لولا الله ثم إياه. نسأل الله عز وجل أن يعطيه بدون وجه حق. ونعرف أعرف أناس معنا في هذا المكان، معنا في هذه القناة، مسجون أهلهم أو ذويهم أو أزواجهم دون وجه حق، والله أعلم. طيب، هؤلاء المسجونون، انظروا إلى قصة هذا الرجل. الله عز وجل أن يفرج عن مظلوم وعن كل ظالم، وعن كل ظالم أن يشعر به وخطأه وما فعل، ويعني يتوب الله عليه فيخرج بفضله سبحانه وتعالى. المهم، صاحب سجنه أمير ضال، واضح؟ فلما سجن، يعني كان يعيش بشكل طبيعي، يضربونه ويعذبونه ويؤلمونه، ويرى إخوته يقتلون أمامه، وعادي لا مشكلة، يضحك يبتسم فرحان. حتى جاء يوم فأتوا به، وأتوا بمجموعة معه لكي يعدموا، سيقتلون، فإذا به فرحان. فأتى صاحب السجن هذا الذي يعني يسجنه، السجان، فقال له يعني على ماذا تفرح؟ يعني أراك سعيد فرحان، ما القضية؟ يعني ألا يهمك أن تموت؟ ألا تهمك حياتك؟ فسكت وكان يضحك. سبحان الله، انظروا انظروا، هذه الروح التي يريدنا الله أن نكون بها، وهذه الروح التي ينبغي أن يكون فيها الإنسان برغم عظم المصائب والشدائد. لأن الأمر في البداية والنهاية ابتلاء، الأمر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، فكذا به يضحك. فقال له السجان: طيب لا مشكلة، ألك حاجة؟ يعني تريد أن نأتي لك بشيء، شيء تريده؟ فقال له: نعم. قال: ماذا؟ طبيعي يعني حينما يأتي إنسان سيموت الآن سيقتل، الطبيعي أن يطلب مثلا تنفيذ وصيته، أن تحافظوا على أولاده مثلا، يعني أي شيء من هذه الأمور. فإذا بصاحبنا يقول: أريد طعاما. يعني تخيلوا، إنسان على وشك أن يموت وأن يقتل، ويعني الآن سيعدم، ما طلبك الأخير؟ أريد أن آكل، أريد أن آكل. الله المستعان. فاستغرب السجان استغرابا شديدا: تأكل؟ يعني غريب جدا طلبك هذا، يعني ألا يهمك الموت؟ فقال له: أريد أن آكل. سبحان الله، فأتى له بالطعام، وبينما هو يأكل اقترب منه السجان وقال: يعني أراك لا تهتم بشيء، وأنت ستموت بعد قليل، ستقتل بعد قليل بأمر هذا الأمير. فنظر إليه وضحك وقال: انظر، أخذ قشة من على الأرض، هذا الأمير لقد مات إلى قصر ذلك الأمير، وتأتي به، تراه تدخل، تتأكد، الناس غير مصدقين أنه مات. سبحان الله. ثم هجم الناس وهاجوا وماجوا، هجموا على السجون، على السجن، وفتحوا أبوابه لذويهم المساجين وأخرجوهم. وبينما الناس في هذه الفوضى، أراد صاحبنا السجان أن يهرب، فلم يشعر، يقول هو الذي يحكي القصة، يقول: فلم أشعر إلا بيد أو بكف يد لطيف يمسك أصابعي ويقول: هذا ما بيننا وبين ربنا، هذا ما بيننا وبين ربنا، هذا ما بيننا وبين الله، هكذا نعيش الحياة. هكذا نعيش الحياة، سبحان الله العظيم. قال له: ألم أقل لك، ألم أقل لك من وقت تركي لهذه القشة وحتى نزولها إلى الأرض 100 سبب للفرج؟ سبحان الله العظيم. ونحن نعلم، يقول: ونحن أعلم بربنا أنه سيفرج عنا. سبحان الله، أي أمل كان لدى هذا الإنسان، وأي قوة إيمان كان يملك في قلبه، وأي يعني ألم دخل فيه هذا الرجل من تأديب ورؤية لإخوانه وهم يقتلون، ومعاملة سيئة، وكونه لوحده، وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة، وحرمانه لحريته ظلما. لكن انظروا كيف كان، وانظروا كيف عاش، وانظروا كيف كان حيا بربه سبحانه وتعالى. انظروا، انظروا، وانظروا كيف صدق الله كلامه وأقام على كلامه أحداثا. سبحان الملك جل في علاه، أمره بعد الكاف والنون، كن فيكون، كن فيكون فورا، لا مجال ولا كلام ولا شيء أبدا. سبحان الله العظيم. إذن على ماذا تحزن أيها المحزون؟ إنما الغبطة فكرة أيها المحزون، إنما الغبطة فكرة أيها الشاكي الليالي، إنما الغبطة فكرة. ربما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسرة، وخلت منها القصور الآليات المشمخرة، تلمس الغصن المعرى فإذا في الغصن نضرة، وإذا رفت على القفر استوى ماء وخضرة، وإذا مست حصاة صقلتها فهي درة، لك ما دامت لك الأرض وما فوق المجرة، فإذا ضيعتها فالكون لا يعدل ذرة، فالكون لا يعدل ذرة. أيها الباكي رويدا، أيها الباكي رويدا، لا يسد الدمع ثغرة، لا يسد الدمع ثغرة. أيها العابس، لن تعطى على التقطيب أجرة، لا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة، إن من يبكي له حول على الضحك وقدرة، إن من يبكي له حول، له قوة على الضحك وقدرة. فتهلل وترنم، فالفت العابس صخرة، سكن الدهر وحانت غفلة منه وغرة، إنه العيد وإن العيد مثل العرس مرة. يجب علينا أن ننتظر العيد. أحزانك التي تحيط بك، كن مؤمنا أن هناك عيد بعد تلك الأحزان. أحزانك المؤلمة وآلامك الشديدة التي تعيش فيها والتي تشعر أنها لا نهاية لها، الله يعلم لها نهاية، الله يعلم لها نهاية. فكن مستبشرا أن هناك عيد، وانتظر العيد، انتظر، انتظر من الله الكرم، انتظر من الله الفرج، انتظر من الله الفتح العظيم رغم كل ألم تجده. وكن صبورا، كن مؤمنا، كن مستقرا مؤمنا بقضاء الله وقدره جل في علاه. سبحان الله. هذه قصة صاحبنا، يقول: فشكرته وشكرني وسلمت عليه وسلم علي، ومن وقتها لم أره ولم يرني. سبحان الله. هذه قصة من القصص الكثيرة جدا التي تبين لنا ما معنى الفرج بعد شدة العناء والتعب، التي تبين لنا أنه يوجد أمل، أنه يوجد أمل. نعم، يوجد أمل، يوجد أمل في هذه الحياة وفي كل حياة، يوجد أمل في كل إنسان. يا أيها الحزين على فقد إنسان، تذكر أنه أنه الآن قد يكون في مكان يلائمه، أنه الآن بجوار ربه سبحانه، فرح مسرور، وأنت حزين على أنه أصبح بين يدي الله سبحان الله. يا أيها المحزون على فقد وظيفة ومصدر للمال، يا أيها المحزون على فقد وظيفة وعلى فقد مصدر للمال، تذكر أن الله ما حرمك منها إلا لكي يقوم وجاجك، ثم سيعطيك من واسع أبوابه. الأيام دول، يا أيها المظلوم الحزين على ظلمه الذي ظلم به، وعلى كثرة أذاه الذي تم إيذاؤه به، تذكر أنما الأيام دول، وأنه سيأتي لك يوم تضحك ولم يظفر بك عدوك وظالمك، نعم، بل ستحزن على حاله، بل سترأف به. وهذا ليس كلامي، وإنما هو وعد الله، وعد الله جل في علاه. فعلى أي شيء تحزن يا أيها الحزين، يا أيها الباكي، يا أيها الذي لا ينام الليل، على ماذا أنت حزين؟ على ماذا أنت حزين؟ على ماذا أنت حزين؟ لا تعلم أن هذا الحزن قد صرف الله به عنك شيئا هاما جدا جدا. وصلني أن رجلا فجأة أصيب بمرض حاد جدا، أصيب بمرض حاد في المعدة، والله المستعان. ثم يعني تسخط وحزن وكان خائفا، هذا المرض سيقتلني، وكان لديه شكوك فيما سبق من السنين أنه مصاب يعني بمرض روحي، ربما سحر أو مس إلى غير ذلك، وكان يعني يقول لا مشكلة، ما دمت أعيش حياتي لا مشكلة لا بأس. سبحان الله العظيم، سبحان الله. وكان له صديق، كان له صديق، هذا الصديق يقول له يا رجل مشكلتك هذه، الألم الذي في معدتك الآن والإصابة التي أنت فيها الآن، هي بسبب مشكلتك الروحية، تعالج منها. لما يعني ما المشكلة؟ لماذا تعاند؟ تعالج منها، تعالج منها، ماذا ستخسر؟ وكان الرجل يرفض، يرفض سبحان الله. ثم بعد ذلك، بعد أن مرض هذا المرض الشديد، أخذ صاحبه يعالجه بدون أن يعلم، بدون أن يعلم صاحب المرض. ثم صاحب المرض هذا مع المستشفيات وأخذ الأدوية و سبحان الله العظيم، يعني يشعر بآلام فظيعة. وبعد أن بدأ العلاج بأربعة أيام تقريبا، أخبره صديقه، قال له على فكرة لقد عالجتك بدون إرادتك، يعني كنت أقرأ لك على الماء والزيت الذي تستخدمه في الطعام، كان يعني عليه قراءة من القرآن، وكنت أعالجك دون أن تعلم. فاستغرب صاحبنا استغرابا شديدا، سبحان الله العظيم، قال يعني كيف، يعني كيف فعلت هذا؟ قال فعلته لأني أرى ومقتنع أنك مصاب إصابة روحية، وهي السبب في مشكلتك العضوية، في مشكلتك العضوية، سبحان الله العظيم. يقول صاحبنا فلما ذهب ليكشف على نفسه في يعني في دورة علاجه، وجد أن المرض اختفى تقريبا، بقي منه آثار لكن اختفى تقريبا، سبحان الله. اختفى بماذا؟ بعلاجه الروحي، سبحان الله العظيم. اختفى بالقرآن، سبحان الله. فعلم علم هنا أنه ما كان ينبغي له أن يعني كما نقول يكبر رأسه ويتجاهل الجانب الروحي. سبحان الله العظيم. فهذه قصة محزنة. تخيلوا أن حينما نقول أن فلان مصاب بسرطان، نسأل الله السلامة، حينما نعرف هذا ونحن بعيد عن هذا الشخص نحزن، فما بالكم به هو، كيف يكون حاله، كيف يشعر، يكون في حالة صعبة جدا. سبحان الله. وكان صاحبنا هذا مهددا بالموت، فلما يعني بعد استكمال علاجه خلال أسبوع تقريبا أخذ علاجه أسبوع إلى أسبوع ونصف، سبحان الله العظيم، وتحسن تماما بشيء يعني في إحساسه بأنه جيد، إحساس أنه جيد، سبحان الله. وأكمل علاجه بعد ذلك وانتهت الحكاية. لكن العبرة في الموضوع أنه في خضم الأحزان، وحينما تعلم أنه خلاص لا مفر ولا لا يوجد أي باب، تجد أن هناك أبواب يدفعها الله عنك بهذه الآلام التي تظنها آلام وفقط. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لذلك أيها الكرام، لا تحزن، لا تحزن، وابتسم وتقبل، تقبل أمر الله، وكن مؤمنا، كن مؤمنا بما كتب الله عليك، ليرزقك الله سبحانه وتعالى النور، لكي ترى النور حقا، لكي ترى النور حقا. سبحان الله العظيم. أخبركم بشيء أخير، أخوكم أبو معاذ مبتلى من أكثر من 25 سنة تقريبا، واضح، 25 عاما ولا يعلم عن ابتلائه، ثم علم عن ابتلائه قبل 10 سنين، ثم بعد هذه 10 سنين أصبح بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان حينما يجلس ويفكر فيما حدث ويفكر ويفند هذه 10 سنين و25 سنة وهذه الأعداد المهولة، طيب معقول أن يبقى إنسان في هذا الألم؟ أقول نعم، لولا هذا الألم، لولا الله، ثم هذا الألم وهذه الفترة العصيبة التي مررت بها، والله والله ما كنت أمامكم الآن يعني لدي بعض العلوم الدينية ولدي بعض العلوم الشرعية، وما كنت لديكم أمامكم الآن، ما كنت أمامكم الآن إنسانا يعبد الله ويعرف الله، ولما كنت أمامكم الآن إنسانا يدرك أشياء كثيرة، يدرك أشياء كثيرة في هذه الحياة بفضل من الله، ثم بفضل هذا المرض وبفضل هذا الألم. سبحان الله العظيم. إذن هي نعمة في كل الأحوال، نعمة، بل إني أحمد الله سبحانه وتعالى على تلك الفترة، لأنها هي فترة تكويني الحقيقي في هذا الوقت، فترة تكويني الحقيقي الذي جعل مني هذا الشخص الذي ترونه الآن. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينير لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يزيل غشاوة الشيطان عن أعيننا وأعينكم، وعن قلوبنا وقلوبكم، وعن رؤوسنا ورؤوسكم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وتركه والتنازل عنه وعدم الكبر في الطريق في يعني الاحتفاظ بها يا رب العالمين. اللهم أمين وإياكم، جزاكم الله خيرا. واضح يا الكرام، هذه كانت حلقة، ربما حلقة خاصة من حلقات الإيمان في أغوار الأحزان، ويعني لعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الثلاثاء القادم يكون لنا جلسة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى مع أحزان عظيمة، ولكن بفوائد عظيمة، وبحياة عظيمة، وببطولة عظيمة، بطولة الذين يقفون أمام ربهم سبحانه وتعالى وهم راضون محتسبون. لذلك لا ننسى ما ذكرناه في الدرس السابق، اللهم ارض عني، اللهم ارض عني ورضني بما حكمت، اللهم ارض عني ورضني ورضني بما حكمت يا رب العالمين. لا لا لا، الذنب الذي فعلته يعني بيني وبين الله سبحانه وتعالى، بيني وبين الله، واضح؟ طيب، الله المستعان. طيب، الفائدة هي الهدف من هذه القصص كلها، الفائدة هي الهدف من هذه القصص كلها. والله يعلم أني ما أذكر هذه القصص يعني لكي يعني أجعلكم تظنون ظنا، لا والله أنا أقل من إنسان عادي طبيعي جدا، بل أخطئ ويحدث مني كوارث كما يحدث من الجميع، لكن الهدف أن يعمل الإنسان لله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن لا يجعلنا وإياكم من المجاهرين بالمعاصي يا رب العالمين. واضح يا الكرام؟ واضح. طيب، بما أنكم علمتم ذلك، ادعوا الله لنا وقوموا بفضل الله سبحانه وتعالى بين يدي الله، بين يدي الله تسجدون لله سبحانه وتعالى، وتشهدونه أنكم راضون على حكم الله عليكم، وتشهدونه سبحانه وتعالى على أنكم يعني راضون بحكمه وبقضائه وبقدره، ثم لتقرأوا بضعا من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم إلى السرير، السرير أو كما نقول في مصر يعني بيتك بيتك. واضح؟ جزاكم الله خيرا، إن شاء الله تعالى نلقاكم في الدرس القادم، ويعني إن شاء الله تكون المؤثرات والأناشيد موجودة في الدرس القادم. أخشى أن يكون الدرس في هذه الليلة كان مملا بعض الشيء لعدم التغيير ولعدم وجود فواصل، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين إن شاء الله. عائدون يعني أعطونا هذا الأسبوع إن شاء الله، ونضبط أمورنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ستعود الدروس تباعا إن شاء الله تعالى، ومحياي وهمسات وعظماء سطال التاريخ، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. فقط أيها الكرام، هذه الدروس نعمة، هذه الدروس نعمة، ويجب أن نستشعر جميعنا أنها نعمة، وقد يعني حرمنا منها جميعا. حتى أنا يعني أنا حرمت من فضل هذه الدروس، وأنتم كذلك حرمتم منها لفترة من الزمن. فأرجو من الجميع إن شاء الله تعالى مراجعة دفاتره القديمة. راجع دفترك، راجع ما حدث بينك وبين ربك، راجع أي ذنب قديم فعلته، راجع أي ذنب فعلته ولم تذكره، وتب إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاستكمال المسيرة حتى نموت ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى أننا ما اجتمعنا إلا لطاعته، وافترقنا ولم يفرقنا إلا الموت عن طاعته. واضح؟ واضح إن شاء الله تعالى. فأرجو من الجميع إن شاء الله تعالى يعني التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والكلام لي قبلكم، الكلام لي قبلكم، فما حدث من أيام لي جعلني بفضل الله سبحانه وتعالى أحاول إعادة فتح كل الدفاتير القديمة حتى نرى يعني ما لنا وما علينا. ثم بعد ذلك أيها الكرام، بعد التوبة، ويعني جعل التوبة هي عنوان هذا الدرس بفضل الله سبحانه وتعالى، أطلب منكم الدعاء، أطلب منكم الدعاء، الدعاء لي ولكل إخواننا وأخواتنا في الله سبحانه وتعالى، كل من تعرفونهم وكل من لا تعرفونهم، كل من رأيتم اسمه فقط، مجرد اسم، فلا نعلم، ربما هو في ضائقة شديدة ويحتاج دعوة تكون تكون منك ويسمع الله منك فيفرج عنك عن صاحبك بهذه الدعوة، ويقبل الله سبحانه وتعالى منك بفضل الله سبحانه وتعالى، وتكتب لك حسنات بقبول الله لدعائك وبتفريج هذا الهم وهذه الكربة لصاحبك وأنت لا تعلم عنها ولا تعرفها إلا يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل الله منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودع الله أماناتكم ودينكم وقلوبكم وأجسادكم وعقولكم وأنفسكم، وأستودعها الله سبحانه وتعالى عن كل شيطان، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا الثلاثاء إن شاء الله تعالى.